أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن الله إليكم، هل من كلمة حول شهر رجب وما يدار حوله من شبهات في بعض العبادات؟ على كل حال، نحن الآن دخلنا في شهر رجب بحسب التقويم الليلة الثانية من شهر رجب، وقد جاء في الأثر، أثر هو نوع من الدعاء لكنه لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذا دعاء يقال على أنه دعاء، لكن لا نعتقد أنه قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دعاء جيد لا شك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أيضا رجب لا شك أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم بالنص والإجماع، وكما جاء في الحديث لما بين عليه الصلاة والسلام ما جاء في الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم، فبينها عليه الصلاة والسلام فقال: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ونوسب أضيف إلى مضر القبيلة المعروفة لأنها من أكثر القبائل تعظيما له وتعظيما لحرمته، وأهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر، يعظمونه، وعندهم الرجبية ذبيحة لهذا في الشهر يذبحونها ويعتنون به. فجاء الإسلام لما جاء الرسول عليه السلام فقد تحقق لأهل العلم أنه لم يرد تخصيص عبادة في هذا الشهر، فلا عمرة ولا صيام، وكان عمر رضي الله عنه يتتبع الصائمين ويجبرهم على الإفطار، وأنه لا ينبغي أن يخصوه، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتقرب ويخص شهرا من شهر أو يوما من يوم أو ساعة من ساعة أو مكان من مكان إلا بحكم شرعي. هذه عبادات ليست على المزاج، ليست على الهوى، فما ورد فيه. فلذلك كثرت البدع، يعني حتى أوغلوا فيها. والإمام ابن حجر رحمه الله رسالة لطيفة: تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وأورد قريبا من 20 أو 25 حديث أو أكثر، وفندها كلها، فندها حتى صار بعضهم يولد في شيء جعله أعظم من ليلة القدر، نسأل الله السلام والعافية. وزعموا أن ليلة الإسراء فيه، ولتكن ليلة الإسراء فيه، ماذا؟ ما تعبدنا فيها، مع أنها ليلة الإسراء محل اختلاف، هل كانت في رجب أو في غيره، هل كانت في أوله أو في آخره أو في غيره. ما فالشارع الحكيم، فالله تعالى والرسول ما ورد فيه حديث الباهلي وفيه كلام. في حديث الباهلي أنه وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ منه وتعلم، ثم عاد إليه بعد سنة فلم يعرفه الرسول عليه السلام، فقال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. قال: ما بال حالك تغيرت؟ قال: ما ذقت بعدك طعاما إلا في ليل، يعني كله صيام. قال: عذبت نفسك، عذبت نفسك، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. إذن قالوا الحرم مرغب في صيامه، لكن الحديث فيه كلام من أهل العلم من لا يصححه، ومع ذلك صم من الحرم. ولذلك يقولون الذين يرون صيام رجب يقول: لا ينبغي أن يصومه كاملا، لا يصام كاملا، ما ورد شهر يصام كاملا إلا المحرم. ورد في الحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد في شعبان أنه ربما صام أكثره عليه الصلاة والسلام، وبينت عائشة رضي الله عنها وجهت يعني صيامه أنه على سبيل القضاء لما فاته من أيام كان يصومها عليه الصلاة والسلام فينشغل عنها، إما بوفود تفد عليه أو خروج إلى غزوة أو ما إلى ذلك أو مرض أو ما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن ما يصومه من اثنين أو خميس أو يوم البيض أو ما إلى ذلك أنه لازم له، فيقضيه في شعبان، يقضيه. هذا تفسير عائشة رضي الله عنها. فعلى كل حال ما ينبغي لنا أن ننساق وراء كل ما يذكر. فرجب هو شهر محرم، وقضية العمرة فيه أفضل من غيره. هذا ما ابن عمر رضي الله عنه ما حصل له هذا الأمر، وأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، كان يزعم، تقول عائشة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، وأنكرها الصحابة، قالت والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأبو عبد الرحمن معه، يعني ابن عمر، لكنه والله ما اعتمر في رجب، ما اعتمر في رجب ولا اعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام، لكن كل عمره كانت في ذي القعدة، اعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام، كلها إما ينشئها ويحرم ويبدأها في ذي القعدة أو يقضيها كلها في ذي القعدة. أما في رجب فهذا يكاد يجمع العلماء على أنه عليه السلام لم يعتمر في رجب ولا أيضا في رمضان، لكن في رمضان رغب في العمرة، رغب في العمرة في رمضان. فالعبرة بما صح وثبت، فقد يكلف الإنسان نفسه ويتعبها ويتعب من حوله ومن معه على شيء هو جهل، فيعني يشق على نفسه ولا يحصل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول جاء إلي صديقي يريد دينا مني ولم يكن عندي إلا 600 ريال، أريد أن أسدد بها مخالفات مرورية. يقول فأعطيته المبلغ وقال إذا تدبل عليك المبلغ سأسدده، ولكنه لما أتى الراتب أرجع إلي 600 ريال علما أنها قد تدبل، أنه قد تدبل المبلغ، فهل له حق في ذلك؟ أخشى أن هذا الشرط لا يصلح، يعني كون أنه يعني يلتزم لك بأن يعيد المبلغ والربا الذي يفرضه المرور عليه، لأن هذه الزيادات لا يجوز، لا يجوز للمرور أن يفرض الغرامة بحد ذاتها محل نظر، محل نظر. وقد تمادى للأسف كثير من المسؤولين في بلاد الإسلام تمادوا في الضرائب والغرامات وأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وكونها أيضا تضاعف وبناء المصلحة والمصلحة والمصلحة، هذا فعلى كل حال صاحبك ولا أنت أيضا لا ينبغي لك أن تتواطأ على هذا الشرط، إنما إن اقتنعت أنك تبذل له المبلغ ويسدد لك وتتحمل عاد هذا الأمر الذي يفرضه أولئك القوم عليك من زيادة فرضية المبلغ عليك، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول يلاحظ من بعض الأئمة عدم عندما يمر على السجدة في سورة صاد ومريم لا يسجدون. أما السجدة في سورة مريم فلا خلاف فيها، ما يقال في أحد من الأئمة، كلهم يرون أنها ثابتة، لكن سجدة صاد هي التي محل خلاف. فقد يكون بعض الأئمة يرى أو يتابع بعض أو يقلد إمام من الأئمة يرى أنها لا يسرع السجود فيها، فله ذلك، يعني له أن يقلد من يشاء من الأئمة. أما سجدة سورة مريم فلا إشكال فيها، ولذلك ورد أن من لا يريد أن يسجد لا ينبغي أن يقرأ آية السجدة. أحسن الله إليكم. يقول تقام في شهر شعبان، يقول في حضرموت، زيارة إلى قبر نبي الله هود عليه السلام، يزعمون أن القبر موجود هناك، يقول تقام عنده بعض الشركيات والبعض ينصح ولكن يذهب يقول نذهب للبيع والشراء. لهذا كله خطأ، يعني أول شيء هذه بدعة منكرة وهذه من آثار الجاهلية، وعلى إخواننا في تلك البلاد أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، فهذا صرف للعبادات. وأول شيء مشكوك في كون هود عليه السلام قبر هناك أو لا، فالأنبياء كلهم ما عرف قبر نبي إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يعني حتى إبراهيم الخليل لما قيل في موضع قبره أو موسى عليه السلام في الموضع الذي جاء في الحديث، لكن كلها مجهولة، كلها مجهولة. وتكريما للنبي عليه السلام هو الذي عرف موضعه وقبره صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن هؤلاء الإخوان يجب عليهم أن يجدوا في هذا الأمر والمناصحة والإنكار وينظروا الموقف المناسب، وأن يناصحوا الحكومة القائمة والسلطة. هذا من أعظم وظائفها، من أعظم وظائف السلطة، بدل ما تنشغل بجبي الغرامات والضرائب واللهو والغفلة وتترك الكفر والشرك، هذا ينزع منها الشرعية، لا شرعية لها. إذا لم يحقق الإيمان والتوحيد في البلد فلا شرعية له، لأن من أهم وظائف السلطة الإسلامية التي تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام ومسلطة على المسلمين، من أهم وأخطر تحقيق حق الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غيره. هؤلاء الإخوة يقول نأتي للبيع، لا يجوز لهم، لا يجوز أن يحضروا هذه المجالس، إلا من جاء يقول أنصح وأنكر وهو صادق في هذا. إذا كان يأتي للمناصحة والإنكار فهذا الذي يجب، أما أن يأتي ليكثر سوادهم وهذا يحشر معهم، نسأل الله العافية، وأمره إلى الله. أحسن الله إليكم. البعض يرسل رسائل ويقول سبح كذا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ارسلها لعددي كذا، أسألك بالله أن تفعل، وإن لم تفعلها سيصيبك كذا وكذا، وغيره من الرسائل. هذه كلها بدع، بدع، ويرد عليهم وينهرون، ينهرون ويزجرون، ولا يجوز أن يحرجوا الناس ويشغلوهم. بعض الناس مساكين يعني يحرج إذا ويظن هذا كلام صحيح، هذا كله كلام لا أصل له، وكله اجتهادات من هؤلاء البسطة والسذج يتناقلونها، فلا يجوز ولا ينبغي أن يحرجوا عباد الله، فينبغي أن يرد عليهم ويزجرون. أحسن الله إليكم. يقول ما الحل في كثرة المشاكل بين أمي وزوجتي؟ يقول غير الطلاق لوجود ولدين لي من زوجتي، علما أن كل منهما يرى أنه على حق. والله هذا أعانك الله، هذه أمور يعني يبتلى بها بعض الناس، يبتلون بها، فهذا يحتاج إلى معالجة خاصة. بإمكانك تتصل بي أو بأحد المشايخ حتى يرى حالك، وقد يطرح لك بعض الأشياء التي تناسب حالك، تنظر كيف وحالك مع أمك، وهل لك إخوان وأخوات ممكن، حتى تنظر كيف ومع المناصحة. فالأمور تحتاج إلى نوع من البسط، فاتصل وإن شاء الله ما يكون إلا خير. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز توزيع زكاة المال في أعمال خيرية للمساجد وغيرها؟ لا، لا يجوز. الزكاة الله تولى قسمتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، سماهم الرسول عليه السلام، اعتذر وقال لم يجتهد أو يعطي غير هؤلاء الذين سماهم الله. في سبيل الله المقصود الجهاد في سبيل الله، أما كلها في المستشفيات، في المدارس، في المساجد، هذا الصحيح أنه لا يدخل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول أنوي السفر لجدة غدا لأجل عمل، فهل يجوز لي بعد انتهاء العمل الإحرام من جدة للعمرة؟ إن كنت متردد في أداء العمرة ولا تدري هل يكون لك فرصة أو لا فلا حرج، فمتى ما تبين لك أنك تستطيع أن تعتمر فتحرم من جدة وتؤدي العمرة. وإن كنت مصمم على العمرة تقول لا سوف أعتمر ولا بد، فلا يجوز لك أن تخرج من المدينة إلا محرما من الميقات بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول هل نتوضأ من لحوم الجمال؟ هذا الذي ورد فيه الحديث. أنا سئل عن أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، ولما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت. كم بقي؟ ثلاث دقائق. أحسن الله إليكم. يقول ونحن في الطريق في السفر، يقول بين جدة والمدينة، يقول في إحدى الاستراحات وجدت رجلا يصلي في غير اتجاه القبلة، يقول ثم بعد الصلاة قلت له أنه ليس باتجاه القبلة، قال أنا لا أصلي فريضة وإنما أصلي نافلة ويجوز لي ذلك. لا خطأ، ما يجوز حتى النافلة كونه جالس. هذا لو كان راكب، إذا كان راكب السيارة الطيارة على دابة صحيح، أما كونه في الأرض فلا يجوز ألا يستقبل القبلة، فهذا خطأ منه وجهل منه، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم، من أراد أن يحصل أجر من جلس في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يقول هل يتحرك من مكانه الذي صلى به؟ إيه نعم، لا حرج، لا حرج، يخرج من مكان بارد إلى دافئ، أو يريد يستند أو يلحق حلقة قرآن، ما في شيء. صحيح الذين يضيقون يقول لا بد أن يلزم مكانه، هذا تفويت للأجر، ما أحد يستطيع هذا، معناته أنه تفويت. والتأويل الذي يقول على النص بالإبطال باطل يقولون. أحسن الله إليكم، يقول هل الزواج قسمة ونصيب؟ كل شيء لا شك أنه ما كل شيء عند الله سبحانه نصيب، لكن اجتهد أنت، اجتهد، هو قسمة ونصيب لا شك، لكن لا يعني هذا أنك ترمي بنفسك وتزج بنفسك أو البنت هكذا تقول، هي أمور، لكن أيضا الله أعطاك نوع من البصيرة والتدبر والاستخارة، تستخير الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.